التحية موصولة مشاهدينا الكرام في كل أنحاء العالم الإسلامي، وما زلنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حضرته الشريفة. كنا نتحدث قبل الفاصل مع فضيلة الدكتور هشام حول معنى تكبير الله سبحانه وتعالى، تكبيره في القلوب، ويعني فكرة علم الله سبحانه وتعالى المحيط. كنت أتحدث مع حضرتك أقول أن الله سبحانه وتعالى يعني تخيل الآية الكريمة: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني لو تخيلنا هذا المعنى الدقيق، فكرة أن الورقة يعني مش مليارات، عشرات آلاف المليارات من الورق التي يسقط كل يوم في الأرض يسقط بعلم الله سبحانه وتعالى، ما أثر تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن؟ وهل ذلك له أثر على بعده عن المعاصي أو قربه منها؟ نعم، الحمد لله. طبعا لا شك أن تعظيم الأمر من تعظيم الآمر. نعظم الأمر في قلوبنا بقدر تعظيمنا لمن وجه لنا هذا الأمر. الموظف مثلا عندما يأتيه أمر مثلا يقرأ المنشور أمامه، أول شيء ينظر مين اللي موقع تحت. فإن كان المدير المباشر له يعني ممكن يروح مسنود كده وقريه، لو كان من المدير الكبير فيتعدل شوية، لو كان من الوزير ممكن يقف وبيقرأه. أحيانا في بلادنا واحد مثلا بيسوق سيارة ولقى مثلا حملة من المرور، أول حاجة يبص على رتبة العسكري اللي موقفه. لو كان عسكري مرور بسيط فاهتمامه، لو كان ضابط كبير، لو لقى لواء واقف فيحس اللي لقى ده فيه. تعظيم الأمر من تعظيم الآمر. كلما عظمنا الله تبارك وتعالى في قلوبنا لا نتجرأ على المعاصي. إنسان لا يتجرأ على المعصية إلا بغفلته عن عظمة الله تبارك وتعالى. يعني لا نجعل الله تبارك وتعالى أهون الناظرين إلينا، الله يرانا ويسمعنا. فإذا الإنسان استقر في قلبه عظمة الخالق، عظمة الآمر، فكل أمر من الله تبارك وتعالى عظيم وله شأن عظيم. لذلك كلما قوي إيمان العبد فيرى المعصية البسيطة، يعني غفوة زي ما بنقول، يراها كالجبل سيسقط على رأسه. أما الغافل، أما الذي يعني يغفل عن عظمة الله، فربما يقع في كبيرة من الكبائر ويقول لها هكذا كأنه بيهش ذباب من على وجهه، لا يكترث ولا يعبأ. فتعظيم الله تبارك وتعالى هذا محور وجانب مهم جدا في كل دعوة إلى الله تبارك وتعالى، ينبغي ألا تخلو منها أبدا أي دعوة، لا في خطبة جمعة، لا في درس، لا في كتابة في وسائل التواصل الاجتماعي، في أي شكل من أشكال الدعوة لا ينبغي أبدا أن يخلو عن تعظيم الله تبارك وتعالى أبدا. هذا ركن ركين، ركن أساسي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى الذي استقر في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وبالتالي تم يعني إرساله وترسيخه في قلوب الصحابة، وكانوا أبهى نموذج لفكرة تعظيم الله سبحانه وتعالى. هل لنا أن نرى بعض الأمثلة لصحابة رسول الله فكرة تعظيم الله سبحانه وتعالى في نفوسه؟ نعم طبعا، الأمثلة كثيرة وحتى صار شعار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عموما: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقول لا إله إلا الله في نفوس العرب القح الذين يعرفون لغتهم، هذا المعنى يضم يعني احنا الآن المعنى يحتاج شروح كثيرة، لكن صار هذا شعار الدعوة: قولوا لا إله، يعني اهدموا في قلوبكم وانفوا عن قلوبكم كل إله في قلوبكم إلا الله تبارك وتعالى، لا يستحق أبدا العبادة إلا الله تبارك وتعالى. فهذا المعنى عندما كانت تسمعه بعض العرب بهذا الوضوح، مرة جاء رجل، الدعوة في الأول كانت سرية، لكن هذا لا يعني أنها كانت مختفية تماما، لأنه البيئة محدودة، لكن سرية الدعوة هنا كانت تعني عدم الاستعلان بها، عدم استفزاز قريش بها، وإلا بدأ يترامى إلى مسامع الناس أنه في شيء بيحصل، البيئة محدودة. فلدرجة أن هذا الرجل كان معروفا يعني عند العرب أنه يعالج الناس من مسائل الجن وما شابهها. فأتى مكة فسمع من بعض السفهاء يقولون إن محمدا مجنون صلى الله عليه وسلم، هذا في شيء. فقال طيب دلوني عليه لعل الله يشفيه على يدي. لعل الله يشفيه على الحقيقة يدي. والحديث في الصحيح، يعني ده حتى قريب من فكرة التوحيد. يعني أرجع الشفاء إلى الله سبحانه وتعالى. هو يرى إنه هذا شيء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبسط يدك. فرسل مش عارف هو ماذا يريد. فبسط يده فأمسك بيده وقال له يا محمد إني أرقي من هذه الريح، يعني أنا بعالج الملبوسين. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده. لا يصاف هذا الجهل. فقال مباشرة إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أما بعد، كان يريد أنه يسترسل صلى الله عليه وسلم، لكن فوجئ لها ضماد يقول له أعد علي كلماتك هؤلاء. أنت كنت بتقول إيه؟ أنا عايز أسمع الكلام ده مرة تانية. فكررها علي 3 مرات صلى الله عليه وسلم. فتعجب ضماد وقال إني سمعت قول الكهنة والصحرة والشعراء فلم أسمع شيئا كهذا. وهذا ليس قرآنا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام التوحيد. كلام تعظيم الله تبارك وتعالى. قال وإنهن بلغن ناعوس البحر، هذه الكلمات في عمقها وفيما يمكن أن تصل إليه بعيدة جدا. قال أبسط يدك أبايعك على الإسلام صلى الله عليه وسلم. عجيب، هذا ما الذي سمعه؟ طبعا إحنا ربما عشان هذه الكلمات سمعناها كثيرا ويستفتح بها الخطب، لكن إذا تأملت في معانيها، في هذا التعظيم لله تبارك وتعالى أن بيده الأمر كله، كل الأمر بيد الله تبارك وتعالى. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فأحيانا نظن أن هذه المعاني الأساسية لا، ده كل الناس عارفاها ودي سهلة أوي. أبدا، والله حتى عتاة المكذبين يحتاجون إلى أن يسمعوا معاني تعظيم الله تبارك وتعالى مرة بعد مرة، لأنها ستصادف في نفوسهم التي فطرهم الله تبارك وتعالى عليها، ستصادف قبولا وستصادف انسجاما مع هذه المعاني. حتى وإن لم يفهموها يا دكتور، يعني يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي الآن بعض مقاطع الفيديو المتعددة الحقيقة لأناس يسمعون القرآن بلهجته العربية وهم لا يفهمونه، ومع ذلك يؤثر فيهم تأثيرا بالغا حتى دون أن يفهموه. صحيح، فما بالك لو أيضا شرحت هذه المعاني. وقدمت هذه المعاني سواء بالعربية أو بغيرها. طيب لو عدنا دكتور لفواتيح سورة المدثر التي كانت أول نور بعد اقرأ ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول تكليف، كيف نستفيد في وقتنا الحالي بقم فأنذر؟ كيف نستفيد بها الدعاء؟ هل المسألة مسألة نظارة وهل هي مقدمة على البشارة الآن؟ وكيف يمكن للدعوة في كل مكان من العالم أن تقوم بالأمر يعني الإلهي فورا؟ طيب دعني برضو يعني أذكر يعني قصة لطيفة ربما يعني تبين هذا. مرة من حوالي 8 سنوات تقريبا في القاهرة أتى بعض الشباب يشتكون من بعض المنصرين. نعم. وكانوا في إحدى المناطق العشوائية في القاهرة، منطقة فقيرة جدا. نعم. وبجانب الفقر أيضا فيها يعني بعض الأمراض الاجتماعية الخطيرة جدا. فبعض الشباب الطيبين ملتزمين قم يشتكوا، يقولوا هؤلاء يأتون إلى باب المسجد ويدعون الشباب، طبعا يقدمون بعض الأشياء، أماكن فقيرة جدا. وكبيرهم يعني شديد الاجتهاد في هذا الأمر. وأحد الشباب قال وهو عشمان في، قال هو يطمع في ويستلطفني، وأنا أترجم له أحيانا بعض الكلام بالإنجليزي، كانوا أمريكان. فمن ضجره قال لو أننا رتبنا لقاء معه على الأقل يعني نبعده نصرفه عن يعني دعوة المسلمين. فقلت له فكرة ممتازة. فالمهم رتب، والرجل الأول يعني تحفظ أو خاف في الحقيقة. يعني قلت له والله حتى ممكن نقابله في المسجد، نجلس في المسجد. فلم يرض حتى يزورني، خاف. وبعدين اتفقنا، التقينا في مطعم يعني على طريق عام. ففي الحقيقة أنا أذكر لما جلست معه، وطبعا في وجود شابين من هؤلاء يعني الذي دار في خلدي في الحقيقة وقتها فعلا فواتح سورة المدثر. الآن ستتكلم مع ليس يعني مع واحد فقط من غير المسلمين، لا ده واحد مجتهد في دعوة باطلة. فهو في بداية اللقاء بدأ يتكلم كلام سياسي كتير، يعني أن المسلمين هم يعني إرهابيون. وصحيح أنه ليس كل المسلمين إرهابيون، لكن كل الإرهابيين مسلمون. وانظر ماذا يحدث في العراق، انظر صدام حسين تسبب في مقتل كم من الناس، وانظر في أفغانستان، وعادي يعني كلام. وكل الكلام في الحقيقة مردود عليه طبعا، مردود عليه بسهولة. لكن في الحقيقة آثرت ألا ندخل في هذا الجدل، لأن ليس هذا الذي يصده عن الدين. ففي الحقيقة بعدما يعني تكلم قلت له طيب خلي هذا جانبا. قلت له أنت عندك كم سنة الأول؟ من باب التعارف قال أنا 61 سنة. كم سلكت في هذا السبيل؟ قال أكثر من 40 سنة. قال وطفت دول كثيرة، عد دول كثيرة جدا، وفي مصر قال بقالي في مصر سنة واحدة. يعني واحد يسخر حياته كله للباطل باجتهاد يا دكتور. باجتهاد في الحقيقة. وحتى أنا قلت له هذا، قلت له يعني يبدو من كلامك أنك مخلص لدعوتك، يعني مش واحد مثلا مرتزق أو يعني واضح في الحقيقة. لكن قلت له أسألك سؤالا مباشرا، هل ترى الإله الخالق موقرا ومحترما في كتابك المقدس، أم تراه مهانا ضعيفا دمويا مترددا يخطئ في أفعاله، يندم على بعض أفعاله مما هو ثابت في كتابه؟ فوالله يا أستاذ عماد أذكر أنه مباشرة وجهه احمر جدا، وقال يعني في الحقيقة يعني لا، في فعلا بعض هذه الأشياء، لكن لعل لها تفسير. قلت له لعل عند من؟ أنت راهب أكثر من 40 سنة. قلت له الله في أي شريعة حقة ينبغي أن يكون موقرا، ينبغي أن يكون عظيما، وإلا ما استحق أن يكون إلها؟ ينبغي أن يكون حكيما مدبرا قادرا محيطا مهيمنا، هل ترى هذا في كتابك؟ فقال لا، بهذه يعني بساطة. فحدثته عن بعض آيات من القرآن التي تتحدث في آيات متتابعة فقط عن قدرة الله تبارك وتعالى، وهذا متكرر جدا في القرآن ومقصود. مثلا انظر مثلا لفواتح سورة الحديد، بس يعني مجرد سماعها يعني متتالية، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض، وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. لماذا هذا التتابع؟ كلها في عظمة الله، في قدرة الله، في إحاطة الله، في علم الله، في ملكوت الله، في قدرة الله. هذا مقصود يستقر في عبد، في قلب أي إنسان يريد أن يرى أين طريق الحق. فالمقصود في تلك القصة أن هذا الرجل على أحواله، إلا أن هذا المدخل أذكر أنه بعد مثلا نصف ساعة أو ساعة الحمد لله بدأ يرتاح لهذا المعنى، لأنه فعلا يريد حقا. هو ما بيتعبش كده على وحتى في نهاية اللقاء قال أنا أعاهدك على أمر واحد الآن، إن أنا لا أتكلم أبدا مع مسلم في هذا الذي أتكلم فيه، ولكن أنا أحتاج وقت يعني أقرأ وأطلع وكذا. فالمقصود أن الكلام عن الله تبارك وتعالى، لا تفتح صفحة في القرآن إلا وتجد كلاما عن الله تبارك وتعالى. فلماذا يخلو خطابنا من الكلام عن الله؟ أحيانا نشغل الناس في شبهات وفي تفصيلات وننسى أن نتكلم عن الخالق، عن مالك الملك. نعم. هذا الكلام يفيد الداعي ويفيد المدعو. نعم. وتفشل أي دعوة مهما كانت، مهما كان فيها من الوجاهة، وإن خلت من هذا الركن الركين تعظيم الله تبارك وتعالى. نعم. إذن لو عدنا إلى قم فأنذر قبل أن نستكمل آيات. نعم. السورة. الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب للأمر فورا وقام من فوره يدعو صحابته. نعم. رضوان الله عليهم إلى الدخول في الإسلام. كيف بدأ الرسول في دعوة ليس لديه محاور كما حضرتك قلت؟ إلى ما يدعو؟ إلى التوحيد فقط؟ يعني إلى لا إله إلا الله فقط؟ أم إلى ماذا؟ يعني الآيات الأولى التي نزلت، بعض أهل العلم حاولوا أنهم يعني يحددوا ما هي هذه المحاور كما حضرتك تفضلت. نعم. فأولا نعم، كلام عن التوحيد الله تبارك وتعالى، ثم الكلام عن الغيب. نعم. البعث بعد الموت، كل أمور الغيب. نعم. البعث والحساب، لأن الإنسان مركوز في فطرته أن هناك حياة أخرى هو مقبل عليها. لا يمكن في فطرة الإنسان العادية أن يكون الموضوع كله سينتهي بهذا الموت، لا يمكن أبدا. فهو هذا مستقر، فيحتاج الإنسان يذكر به مرة بعد مرة، ثم تزكية النفس بالصفات الحميدة التي أيضا هي من فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك نجد الأمر المباشر بعد ذلك، وربك فكبر وثيابك فطهر. هذه الطهارة، ثيابك طبعا في اللغة تعني معاني، لكن كلها تجتمع على طهارة الباطن والظاهر، طهارة النفس، طهارة القلب، طهارة العمل. هذه الطهارة ملامسة لروح الإسلام. حتى الطهارة الظاهرية التي نراها يعني غير المسلمين يرونها مبالغة، يقول لك إيه ده كل شوية تتوضأ، كل شوية كذا، لو حصل مش عارف إيه تغتسل، لو إيه الطهارة، لأن هذه إشارة وتلازم لطهارة النفس التي تسعى الشريعة إليها دائما. طهارة النفس تعني أن الإنسان يبتعد عن لوثات الجاهلية التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويطهر النفس بالمعاني الحقيقية وليس بمعاني يعني عنصرية، أو أن أنا مثلا أتحلى بصفات جميلة مع معارفي فقط، مع أهلي، وبعد كده وحش كاسر مع الغير. لا لا لا، تطهير النفس من كل صفة لا ترضي الله تبارك وتعالى. طهارة النفس تجعل المسلم جاذبا بأقل الكلام، وهذا لا شك كان واضح في مؤهلات النبي صلى الله عليه وسلم في بدايات الدعوة، لأنه كل واحد يسمع عنه لا ده معروف عنه أنه الصادق الأمين، لم يتلبس أبدا بأي لوثة من لوثات الجاهلية حتى قبل البعثة. فتطهير النفس وتزكيتها بالمعاني الفاضلة، توحيد الأخلاق، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عمل في هذه المرحلة على التوحيد والأخلاق، وكأنه تصدير الأخلاق ليس في المرحلة الأولى فقط من بعثة النبي، ولكن النبي دائما كان يكرر إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكان حديثه عن حسن الخلق كثيرة. هذه منزلة متقدمة في الإسلام. نعم، وهذه أيضا بالمناسبة تؤثر جدا. بعض الناس يقول يعني ده كلام خفيف، أبدا أبدا، ده مثلا اليهود على عنادهم الشديد وغطرستهم وكبرهم كما سيأتي معنا فيما بعد، مثلا نجد واحدا من علمائهم، واحدا من أحبارهم، عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، هو نفسه يروي أن أول ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة فيما بعد، يقول أول ما سمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. واحد يقول ده حبر من الأحبار، ده عايز بقى جدل، تعالى هنا نجيب هذا الكلام السهل في تزكية النفس أثر فيه تأثيرا مباشرا. فأحيانا في عصرنا نظن أنه لا الكلام ده كان يعني ده كلام طبطبة وده كلام، أبدا والله، ورأينا وغيرنا رأى هذا كثيرا جدا، أن بعض الناس الذين كانوا يعني في ضياع شديد إذا سمع كلاما سهلا في تزكية النفس، في تزكية النفس، فإنه يعني يتطلع إليها، يميل إليها ويتأثر بها. فتوحيد الله تبارك وتعالى، كلام في الغيب، ثم الكلام في تزكية النفس بالمعاني وبالصفات الحميدة التي يرضى عنها الله تبارك وتعالى. نعم. طيب نختم حلقتنا دكتور بحراك النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، حركته، بداية حركته، وإن شاء الله الحلقة القادمة نستكمل فواتح سورة المدثر. لكن قام النبي صلى الله عليه وسلم، قام من نومه، قام من تدثيره، وقام يدعو كل من يحيط به سواء زوجته أو أصدقائه. كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حركته، وعلى ما بنى الاستراتيجية زي ما يقولوا كده، استراتيجية الحركة؟ نعم، الآن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل هذه الحياة الجديدة عليه. الآن أمامه مهمة ضخمة جدا جدا جدا، مهمة إيصال هذه الرسالة للعالمين، للبشر كلهم، للعرب والعجم، للكبار والصغار، للرجال والنساء، للأحرار وللعبيد، لجميع الخلق. مهمة ضخمة جدا، لكن هذه المهمة الضخمة دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة، مع الجهد ومع الاجتهاد والبذل والعطاء، لكن بالحكمة. فكان من الحكمة أن يبدأ بأقرب الناس إليه، وبمن يغلب على ظنه استجابتهم، سواء فيما بعد يصدق هذا الظن أو لا يصدق، لكن هذا الجهد الذي علينا. فبدأ بأقرب الناس إليه، طبعا الملاصقون له في بيته، طبعا خديجة آمنت سريعا كما تكلمنا عنها بالتفصيل رضي الله تعالى عنها، ومولى زيد بن حارثة، وابن عمه علي بن أبي طالب، وحاضنته أم أيمن، فهذه الدائرة القريبة منه جدا. ثم دعا صديقه القريب الحميم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فكانت هذه أول حركة للدعوة خارج هذه الحلقة وخارج هذه الدائرة البيتية. لما دعا أبا بكر كان من تيسير الله تبارك وتعالى أنه يهتدي لهذه الحلقة، يدعو أقرب الناس إليه. طبعا أبو بكر كان صديقه، يثق فيه كشخص، يثق في صدقه في أمانته، فلم يتردد لحظة في قبول هذه الدعوة رضي الله عنه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بهذا المعنى، أنه لم يدعو أحدا للإسلام إلا وكان له فيه يعني نظر أو تردد أو كبوة، إلا أبا بكر أول ما دعا قبل الأمر. وطبعا هذا ليس طعنا في غيره، لأنه بالطبيعي واحد يدعى إلى تغيير دينه، فمن الطبيعي جدا أنه طيب يعني أفكر أشوف أعمل. لكن للعلاقة الوثيقة التي كانت بين أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الثقة التامة فيه، فأسلم من توه وأسلم في لحظته. سيدنا أبو بكر برضو كان هناك شيء ما وقر في قلبه، كما ما سبقكم بصلاة ولا بالصيام، ولكن بشيء ما وقر في قلبه. هل هذا مرتبط بأن سيدنا أبو بكر بمجرد ما أسلم هو الآخر تحرك للدعوة إلى هذا الدين؟ يعني لم يكتفي ولم ينغلق بإسلامه فقط، ولكن تحرك مع أن ما كانش في معنى مباشر سواء بأمر من الله أو من رسوله أن يدعو إلى هذا الدين. من أين جاء هذا أبو بكر بهذا المعنى العظيم، فكرة انتقال من الإيمان إلى الدعوة مباشرة؟ والله أعلم. يعني هذه فطرة، وهذه لا تخص يعني أبا بكر فقط، يعني هذه في كل إنسان إذا رأى الخير واقتنع به مباشرة يدعو غيره، سواء من خير الدنيا أو الآخرة. حضرتك لو نازل دلوقتي ولقيت مثلا أوكازيون في حتة، ولقيت في حاجة فعلا يعني تستحق، بالسرعة تكلم في التلفون، يا فلان ده في كذا، ادعو غيرك لهذا الخير الذي تراه. هذا موجود في فطرة الإنسان، بل حتى في غير الإنسان. ربنا تبارك وتعالى لما حكى على طائفة من الجن استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ولوا يعني أسرعوا إلى قومهم منذرين، يعني يدعونهم. طب دول عرفوا إيه؟ دول بس سمعوا آيات من النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي. هذه فطرة في الإنسان. أنا أذكر في مرة يعني بعض الأصدقاء يحكوا كانوا في منطقة في جنوب السودان، منطقة وثنية تماما، يعني ليسوا مسلمين وليسوا نصارى، وثنيون. فبيحكوا يقولوا جبنا مترجم، وبعدين يقول بعضهم عايش تقريبا في كهوف، يعني على يعني دروة كده حول الأشجار. يقول فكان يأتي الرجل تقريبا شبه عاري، يعني يقول ملابسهم عجيبة جدا، يقول نتكلم معه وبعدين نبين له انه في اله وفي خالق، يقول يسمع وبعدين وجهه يتغير، وبعدين يقول طب انتظروا. ايه انتظروا؟ يروح راجع بسرعه مكلم مثلا زوجته او الناس اللي معاه ويرجع ببعضهم. ايه الفطره ديت؟ هذه فطره موجوده في الانسان. وكلما استقر في قلب العبد تصديقه ويقينه على هذا الامر، طبيعي جدا انه يجتهد في الدعوة اليه، والعكس صحيح. وانا مش عايز اخوف يعني، لكن والله هذا يعني اكلم نفسي بهذا. اذا قصر الانسان في الدعوة الى الله فهذا دليل مباشر على ضعف يقينه على هذه الدعوة. نعم. شكرا جزيلا دكتور هشام محمد هشام راغب، الكاتب والمفكر الإسلامي. نستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة دكتور. جزاكم الله خير. فواتيح سورة المدثر. مشاهدينا الكرام، إلى أن نلقاكم في حلقة قريبة بإذن الله لاستكمال فواتيح سورة المدثر وكيف أثرت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحبه الكرام. إلى هذا الحين في أمان الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله حتى نلقاكم بإذن الله.